في مقابلتهم. هذه هي المشكلة. أنتم ما جئتم لتقوموا الناس وتقولون فلان في كذا وفلان في كذا، جئتم لطلب العلم. وأنا يعني دأبي والذي أرى أن لا نلتفت لأحد، بيننا والحمد لله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا علينا من الناس. نقول الحق ونبطل الباطل ولا علينا من الناس. نعم. ايش؟ يا اخي ادعو الى سبيل ربي بالحكمة، انت انظر لاقرب الطريق الى تحقيق السنة وابطال البدعة. وكل انسان عاقل ينزل الاشياء بمنازلها، والاحوال تختلف، والاشخاص يختلفون، والازمان والاماكن تختلف، والبدعة تختلف ايضا. انتهى الوقت. طيب نرجع الى الحديث. يقول قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، اي تذل. تعبد بمعنى تتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما. انتبه، تعبد اي تتذلل، ماخوذ من قولهم طريق معبد اي ممهد ومهيئ للسير عليه. لا تعبد الله وانت تعتقد ان لك الفضل على الله فتكون كما قال الله فيهم: يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم. هذا وهم لم يمنوا على الله، على الرسول فقط. اعبد الله عز وجل تذللا له، محبه وتعظيما. فبالمحبه تفعل الطاعات، وبالتعظيم تترك المعاصي. نعم. لا تشرك به شيئا، اي شيء يكون. حتى الانبياء، عجيب الجماعه. نعم، حتى الانبياء، بل الانبياء ما جاءوا الا لمحاربه الشرك. لا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والعباده لها شروط نذكرها ان شاء الله في الفوائد. قال: وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه اركان الاسلام الخمسه وقد مرت. نعم. ثم قال: الا ادلك على ابواب الخير. ابواب اي مسائل، ابواب تستعمل بالباب الذي يفتح للداخل والخارج، وتستعمل في المسائل. ومن هذا قول العلماء في مؤلفات: هذا الباب في كذا وكذا. وقول المحدثين: لا يصح في هذا الباب شيء، أي في هذه المسألة شيء. فقول أبواب الخير أي مسائل الخير. ألا أدلك على أبواب الخير أي مسائله. ويجوز أن يكون يمنون بها الباب المعروف الذي يكون منه الدخول والخروج. ألا أدلك على أبواب الخير. الجواب نعم، الجواب بلى، لكن حذف للعلم به لأنه لا بد أن يكون الجواب بلى. قال: الصوم جنة. الصوم جنة أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة. أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم، ولهذا ينهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، حتى أنه إذا سابه أحد أو شاتمه يقول إني صائم. هو أيضا جنة من النار، يقيك من النار يوم القيامة. والصوم معروف التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة مطلقا، سواء الزكاة الواجبة أو التطوع.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بسبب إتيان هذا الرجل بالسرة. ولا يمكن يقول كل بدعة ضلالة ويحذر من البدع حتى في خطب الجمعة ويدخلها التخصيص، ما يمكن. نعم شيخ أحسن الله إليكم، إذا كان الوسائل مبتدعة والغايات ثابتة في أصل الشرع، هل يبرر الوسائل المبتدعة الغاية الثابتة؟ نعم، ما لم تكن الوسيلة حراما، إن كانت حراما بذاتها فهي حرام، وأما إذا كانت من الأمور التي المباحة في حد ذاتها فلها حكم ما كانت وسيلة له. ولذلك لو كان إنسان يريد أن يتوضأ ولم يجد ماء إلا بدراهم، نقول له البيع شراء الماء الآن واجب. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. كيف يعامل الداعي او العالم الذي عنده يعني مثلا يعني نقطه من البدع، عنده شيء من البدع لكن في غير هذا المساله يكون يعني موافق مثل اهل السنه والجماعه، كيف يعامل معه يعني مع الناس؟ كيف ايش؟ كيف يتعامل المسمى؟ نعم يقبل الحق ويرد الباطل، ولكن اذا كان حيا امكنه ان يتكلم معهم في مجادلة والمناظره والحق واجب يجب اتباعه. لكن يعني للإنسان يمكن ان يعني يمشي معه اقصد بهذا النشي المعنوي يعني يكون معه في الدعوه ويكون معه في تعليم العلم. اي هذه سؤال جيد. وعلى كل حال المبتدع اذا خيف اننا اذا تابعناه في الحق اغتر الناس به واخذوا بكل ما يقول فهنا نتجنبه، والحق موجود في غيره والحمد لله. واما اذا كنا لا نخشى هذا فالواجب قبول الحق من اي انسان. وان لم يكن يوجد في غيره، لان في بعض البلدان يكون الذين يعني على اهل السنه وعندهم علم ونشاط في الدعوه يكون قليل، فماذا يفعل في هذا الحال؟ هذا يحتاج الى نظر خاص، يعني يتقي الله الانسان ربه، يتقي الانسان ربه بقدر ما يستطيع. نعم رامي بسم الله عنه. قول النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من أجل أحسن الله عملك، بالنسبة للخلفاء الراشدين ألا يكون سنته هي المقصورة؟ يعني لا يكون هناك خليفة راشد إلا هؤلاء الأربع لأن غيرهم سنة غير مقتلة. لكن هذا أمس في الشرح، إن هل المراد الخلفاء الراشدين بأعيانهم أو بأوصافهم؟ لكن ذكرنا ترجيح كثير من السلف. نعم ذكرنا أن كثير من السلف عدى عمر بن عبد العزيز. نعم عدى عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين، فهل تكون سنة هذا أحسن الله على هذا؟ نعم بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في الغالب ما تجد لهؤلاء سنة تخالف الآخرين في الغالب. نعم شيخ أحسن الله إليك يا شيخ. نعم توزع أوراق في تحذير بعض العلماء اللي يخرجوها منهم يفسر الفضائيات. إيش؟ يفسر الفضائيات. إي يعني هل يجوز الشخص اللي يوزع في هذا الأوراق أو يحذر العوام من هؤلاء العلماء خاصة إذا كان عندهم أخطاء في العقائد؟ لابد من هذا. وماذا يصنع الإنسان؟ يخلي الناس يتكلمون بالفضائيات وما يريدون؟ ومشكلة الفضائيات الآن غزت الناس في عقل بيوتهم، وجاءت هذا اللي أخبث وأخبث وهي الإنترنت، هذه مدمرة للأخلاق وللعقائد، لأن يجد الشيء مكتوبا يستطيع ينسخه، مشكلة الحقيقة. نسأل الله الثبات. الواقع أن الأمة الإسلامية الآن في محنة. سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد سبق الكلام على أول حديث معاذ بن جبل، وانتهينا إلى قوله كف عليك هذا. نعم فوائد. طيب ذكر من الفوائد أن علو همة الصحابة رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ وغير يلا سعد من الذي ذكرناه عدة رؤوس الفوائد. نستعين بالله عز وجل ونكمل